يعني خياركم في المعروف، خياركم النساء في الكلام الطيب والأسلوب الحسن والعشرة الطيبة وعدم الظلم وعدم التعدي، وفق الله الجميع. سمحت وهذا الحديث في الحث على تعلم الفرائض صلى الله عليه، فيها ضعف، لكن تعلم الفرائض من أهم العلوم. هذه تعلم الفرائض فيها ضعف، هذه تعلم ثلاثة آيات محكمة، سنة قائمة وسنة عادلة، والرسول علمه الأمة والقرآن بين حكم الفرائض، فتعلم الفرائض من أعظم العلوم النافعة، من أعظم علوم الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علم شهد الله له بطريق الجنة. فعلم الفرائض من أعظم العلوم النافعة، من علوم الإسلام النافعة الذي يحتاجها الناس كلهم، ولا حاجة ضعيفة يتقوى بالأحاديث الصحيحة. ما للآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ما هي المقصود من الفاحشة؟ وكيف الحجران؟ كل معاصي، كل معاصي فاحشة، كل ما كانت كبيرة صارت أفحش. نعم، كل ما كانت صغيرة الزنا فاحشة والعقوق فاحشة، وإذا لأهله لهم أو إذا لأبيه ولأولاد فاحشة، وإذا للجيران فاحشة، وهكذا تنوع. كيفية الحجر بنبذ الزوجة؟ مثل ما بالعتد، ولا تحجر في البيت لا تحجر، فهذا هجر. نعم، وإذا هجر بكلام ثلاثة أيام هذا هجر، لا يجزى على ثلاثة أيام بكلام. نعم، بكلام ثلاثة أيام فأقل. أما في الفعل كون يعطيها ثارة أو يحصل بعض التكدر عليه حتى تتأدب، ما يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر نساء شهرا عليه الصلاة والسلام، اعتزلهم. الله عليه، خرجت من غير إذن، يوجهها ويعلمها خير، يعني خروجها بمصلحة، يا مريض، زيارة الأهل، هذا الأمر لا يشدد في الأمور. إذا كان خروج يرتاب فيه يمنعها منه، أما إذا كان خروج مشروع، خروج له وجه، ينبغي لها ألا يشدد. بعض الناس عنده تشدد، عنده سوء ظن دائما ما يليق. إذا كانت المرأة الصالحة لا ينبغي أن يشاعب الظن بها، وإذا كان خروجها خروج مشروع لأهلها، إذا تزور لأهلها في وقت مناسب أو لجيرانها في وقت مناسب، لا حرج. بعض العائلة تتدخل في أمور ما بين الزوج وزوجها، يعني مثل أهل الزوج أو أهل الزوجة. التدخل بالخير ما في، بس التدخل بالنصيحة، أما التدخل بالمشاغبة والتحليل على الشر ما يجوز، لكن التدخل بالكلام الطيب والمشهورة والنصيحة هذا أمر مطلوب. أحسن الله عليك. تزور جارتها بدون إذن الصباح لا تخرج إلا بإذنه، لكن إذا أذن لها لا يشد لها مشاهد. وإذا ما أذن لها؟ لا، لا تخرج إلا بإذنه، لكن إذا يكون في أذن تزور جيرانها الطيبين أهلها، إذا اخترت مصلحة الآن لا يشد الأحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل اللهم صل عليك. والحديث الآخر: خياركم خياركم لنسائهم. البر وحسن الخلق، تعبيس والتشديد هم حسن الخلق. وحتى مع الخوات النساء إذا كان طيبات ما فيها، إذا كان بيوهن طيبة ما فيها، البيوت الرضيعة لا يعلن هذه. صلى الله عليك ونفذ الله بعد الأخير المأموم عن قراءة الفاتحة لكونه ساهيا مثلا، ثم ركع الإمام يركع ولا عليش، يركع ولا عليش، صلى الله عليك، تشفر عنه بالشهوة وتشفر عنه بالجهل. قصدي يعني ثم رفع الإمام قبل أن يتم، يركع لا يصبر، يركع ويقطعها. ولو قال إنه يأتي بركعة جديدة لا يقطعها ويركع مع الإمام. صلى الله عليك.